بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وإذا فسخ العقد بعد التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا في حق كل منهما كالرد بالعيب. نعم، يعني إذا حصل الخلاف بين البائع والمشتري في الثمن، فقال البائع يعني كان الثمن 100 وقال المشتري لا 80، فقلنا يعني إذا لم توجد هناك بينة لواحد منهما أو كان لكل واحد منهما بينة تعارضتا فلا بد من التحالف. فأولا يأتي بالتحالف من البائع، يأتي بالتحالف، ثم يأتي المشتري بالتحالف. فإذا تحالفا ثم لم يرضى أحدهما بقول الآخر فيعني يفسخ. فإذا فسخ فهل يعني ينفسخ ظاهرا وباطنا أو في الظاهر فقط؟ يعني ظاهرا معناه يعني في ظاهر الحكم، فالحاكم يعني يعترف يقر أن ال، وأما في الباطل بينه وبين الله هذا معناه باطل، ينفسخ في الباطن أو لا ينفسخ في الباطن. ظاهر المذكور ما هو أنه كما ينفسخ في الظاهر ينفسخ في الباطن أيضا، ففي الظاهر وكذا في الباطن يكون المبيع يرتد إلى البائع والثمن يرتد إلى المشتري. نعم، على هذه الرواية. وهناك رواية أخرى تقول ماذا؟ أن أحدهما إذا كان يعرف كذبه، يعرف أنه كاذب وأن صاحبه هو الصادق، مثلا المشتري يعرف أن الثمن كان 100 وأنا أقول إنه 80 أقوله كذبا، ففي حقه لا ينفسخ البيع في الباطل فيما بين الله، بل فيما بين الله ليس له يعني أن لا يدفع الفلوس، بل عليه أن يدفع الثمن. فإن لم يدفع الثمن فعليه أن يحلل، أن يبرئ البائع. وكذا إذا كان البائع يعرف أنه كاذب وأن صاحبه هو الصادق فلا ينفسخ في البيع في حقه إلا في الظاهر، أما في الباطن فلا. وإذا فسخ العقد بعد التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا في حق كل منهما كالرد بالعيب، وإن اختلفا في أجل بأن يقول المشتري اشتريته بكذا مؤجلا وأنكره البائع، أو اختلفا في شرط صحيح أو فاسد كرهن أو ضمين أو قدرهما، فقول من ينفيه بيمينه لأن الأصل عدمه. نعم، يعني قدمنا حصول الخلاف في قدر الثمن وبينا حكمه، ثم هناك صورة أخرى للخلاف بين البائع والمشتري، الاختلاف في الأجل. فيقول البائع كان الثمن حالا غير مؤجل فأستحق مطالبته الآن. نعم، مشتري يقول لا كان مؤجلا بسنة، فليس للبائع أن يطالبني بالثمن إلا بعد مضي سنة. فمن المصدق؟ هل هنا تحالف؟ ليس هناك تحالف، بل هنا يصدق من ينفيه أي بيمينه. يقال لمن يعني ينفي الأجل وهو البائع، قال له يحلف على أن الثمن كان حالا، فإذا حلف ف فيحكم بقوله، وإن نكل فيصدق المشتري أنه كان مؤجلا. أو اختلف في شرط صحيح أو فاسد كرهن أو ضمين أو قدرهما، وكذلك إذا اختلف في شرط صحيح. نعم، فشرط صحيح مثل ماذا؟ مثل اشتراط الرهن أو اشتراط الضمين أو اشتراط قدر، أو اختلف في قدر الرهن أو قدر الضمين. نعم، أو اختلف في شرط فاسد. نعم، فقول من ينفيه كيف تصوير الاختلاف في الشرط صحيح؟ مثلا اتفق على أن ثمن كان مؤجلا، ثم اختلف ماذا؟ هل اشترط أن يرهن المشتري عند البائع رهنا في مقابلة هذا الثمن؟ هل اشترط هذا أم لا؟ فيقول البائع: كنا قد اشترطنا أن ترهن الشيء الفلاني عندي في مقابلة هذا الثمن، فأنت لا ترهن، فلي خيار الفسخ. فيقول المشتري: لا، لم يوجد هناك اشتراط الرهن. أو يعني حصل الخلاف فقال البائع: كان هناك اشتراط ضمان من فلان أن يكون زيد ضامنا لهذا الثمن، فأنت لم يأتي بزيد ضامنا، فلي الخيار. نعم، هذا واضح. ويعني الاختلاف في شرط فاسد كيف؟ شرط الفاسد إما أن يكون فاسدا مفسدا، وإما أن يكون فاسدا لا يفسد العقد. نعم، فاسد مفسد مثل ماذا؟ مثل اشتراط عقد في عقد. مثلا قال البائع: أنا ما بعتك هذا إلا بشرط أن تبيعني ذاك، فهذا شرط فاسد يفسد العقد، إذن لا عقد بيننا. هذا الذي جرى بيننا غير صحيح. لماذا؟ لأنه كان مشتملا على شرط فاسد مفسد. فيقول المشتري: لا، لم نشترط عقدا آخر. فهنا من المصدق؟ من ينفي الشرط هو المصدق. نعم، أو يكون يعني شرطا فاسدا غير مفسد. نعم، مثل اشتراط يعني عن اشتراط أنه إذا راجع وإلا فعلى البائع ارتداده. قال المشتري: أنا إنما اشتريته بشرط أنه إذا راجع عندي وإلا أرده عليك، وهذا الشرط ما حكمه؟ هو لا يفسد العقد، لكن هذا شرط غير فاسد، لكن حكمه أن أحدهما إذا كان لا يعرف أنه فاسد ودخل على أن هذا الشرط شرط صحيح وأنه يحصل له هذا، ثم عرف أنه فاسد فله الخيار. فيقول المشتري: أنا إنما اشتريته بهذا الشرط، وكنت أظن أن هذا الشرط صحيح وأن لي يعني إذا لم يرج أن أرده عليك. فقال البائع: لا لا لا، ما كان هناك هذا الشرط. نعم، فمن المصدق؟ البائع هو المصدق. نعم، فحصل الكلام هذا، إذا حصل الخلاف بينهما في وجود شرط صحيح فيصدق من ينفيه، وكذلك في وجود شرط فاسد مفسد أو شرط فاسد لا يفسد، الذي ينفيه هو الذي يصدق. نعم، أو اختلف في شرط صحيح أو فاسد كرهن، هذا مثال للشرط الصحيح، كرهن أو ضمين أو قدرهما، أو كان الاختلاف في قدر الرهن، فقال البائع: أنا بعتكه بشرط أن ترهنني هذا العبد وتلك الجارية، وقال المشتري لا، بشرط أن أرهنك هذا العبد فقط. إذن يعني من ينفي الزيادة هو المصدق. فقول من ينفيه بيمينه لأن الأصل عدمه، وإن اختلفا في عين المبيع كبعتني هذا العبد قال بل هذه الجارية تحالفا. نعم. وقلنا إذا حصل الخلاف بين البائع والمشتري في الثمن فالتحالف، وكذلك إذا حصل الخلاف بينهما في المبيع أيضا تحالف. نعم. فكان مثاله أن يقول المشتري بعتني هذا العبد، فيقول البائع لا، بعتك هذه الجارية، تحالفا وبطل، أي فسخ العقد، ليس بطل البيع بل فسخ البيع، يعني المراد بالبطلان هو الفسخ، وإلا بالتحالف كما تقدم لنا بالتحالف لا يتبين البطلان ولا ينفسخ، بل يعني لكل منهما يفسخ بس، فهذا هو المقصود. وبطل أي فسخ البيع كما لو اختلفا في الثمن، فعلى هذه الرواية الخلاف في المبيع مثل الخلاف في الثمن، حكمه ماذا؟ التحالف. وعنه القول قول بائع بيمينه، وقد روي عن الإمام أحمد رواية أخرى ما هو أنه إذا حصل اختلاف في عين المبيع فليس مثل الاختلاف في الثمن، بل هو حكمه ماذا؟ أن البائع يصدق بيمينه، فليس هناك تحالف، وليقال للبائع يحلف، فإن حلف يمضى العقد على ما يقول، لأنه كالغارم وهي المذهب، وهذه الرواية هي المذهب، وجزم بها وجزم بهذه الرواية في الإقناع والمنتهى وغيرهما، وكذا لو اختلفا في قدر المبيع، وكذا يعني مثل اختلافهما في عين المبيع على الرواية الثانية، اختلافهما في قدر المبيع، مثل أن يقول البائع بعتك هذا العبد فقط، ويقول المشتري لا، هذا العبد وهذه الجارية، فالقول قول البائع. لماذا؟ لأن المشتري يدعي عليه عقدين، يعترف بأحدهما وينفي الآخر، والأصل معه. لماذا؟ لأن الأصل عدم وجود بيع الجارية، وهو يقول بيع الجارية لم يوجد، إنما وجد بيع العبد فقط. المشتري يقول لا، وجد بيع العبد وبيع الجارية، والأصل أن يوجد بيع الجارية وبيع لا يوجد، الأصل أن لا يوجد. نعم. فقوله هو الموافق للأصل. وكذا لو اختلفا في قدر المبيع، وإن سميا نقدا واختلفا في صفته وأخذ نقد البلد ثم غالبه رواجا ثم الوسط إن استوت. نعم. وإن سميا نقدا، يعني ذكرا نقدا في العقد ثم اختلفا، ما هو النقد المذكور؟ نعم. فمثلا جرى بيع ثم حصل خلاف بين البائع والمشتري، فقال البائع يعني أنا بعتكه بماذا؟ بريال قطري. المشتري قال لا، أنا اشتريته بالدولار، فمن المصدق؟ من يذكر أن نقد البلد هو المصدق؟ لماذا؟ لأنه هو الغالب، الغالب جريان المعاملات بنقد البلد. أخذ نقد البلد ثم غالبه، وإن كان في البلد نقدان، مثلا يعني إذا كان هناك موضوع يجري فيه ريال سعودي وريال قطري، فأحدهما يقول يعني كان ثمن هذا النوع والآخر نوع آخر، فينظر يعني إذا كان أحدهما أكثر رواجا وأكثر استعمالا وتعاملا به في ذاك البلد، فمن يقوله هو المصدق. نعم. وثم غالبه رواجا، يعني إذا كان نقد البلد متعددا فغالبهما رواجا هو الذي يؤخذ. ثم الوسط إن استوت، ثم إذا استوت النقود في الرواج فالوسط. نعم، هذا كله إذا كان أحدهما يدعيه، فإن كان لا يدعيه أحد منهما، فمثلا يعني نقد البلد لا أحد يدعيه، فمثلا يقول هذا يقول كان الثمن ماذا كان برا والآخر يقول شعيرا، فهل نصحح أن العقد أن الثمن هو ريال قطري؟ لا يدعي هذا ولا هذا. فإذا كان هكذا فهنا تحالف، مثل الاختلاف في قدر الثمن. فيقال للبائع قل ما بعته بالبر إنما بعته بشعير، ويقال للمشتري أيضا كذلك. فإذا تم تحالف، فإذا لم يرضى أحد يرضيا بقول أحدهما وإذا كان أحدهما يذكر نقد البلد أو ما هو غالبهما رواجا أو ما هو متوسط في الرواج، إذا كان أحدهما يذكره والآخر يذكر غيره فهنا يصدق من يقوله. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع وثمن حتى يقبض العوض، بأن قال البايع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أسلم المبيع. والثمن عين أي معين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. نعم، يعني كل واحد منهما لا يعني يثق بالآخر، يخاف الآخر، فيقول فأبا كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن حتى يقبض العوض، قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن. نعم، لا أعطيك المبيع حتى أقبض الثمن، وإلا لعلك تأخذ مني المبيع وتذهب به ولا تعطيني الثمن، فأنا لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن. وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أستلم المبيع، أنا لا أثق بك، لعلك تأخذ مني الثمن ثم لا تسلم إلي المبيع، فأنا لا أسلم الثمن إلا بعد استلام المبيع. إذا كان هكذا فينظر هل الثمن معين أو ليس بمعين، فأحيانا يكون الثمن معين، مثل أن أقول بعتك هذا الكتاب بذاك القلم، فهنا مبيع معين هذا الكتاب والثمن أيضا معين هو ذاك القلم. وإذا كان هكذا فحق كل واحد منهما تعلق بمعين، فحقي تعلق بقلمك وحقك تعلق بكتابي هذا، فلا مزية لواحد منا على الآخر. إذن ما الحكم؟ الحاكم ينصب شخصا طرفا ثالثا عادلا، نعم، يقبض المبيع مني والثمن منك، نعم، ثم يسلم المبيع أولا ثم يسلم الثمن ثانيا. نعم، والثمن عين، والحال أن ثمن معين عين أي معين نصب عدل، إذا كان هكذا إذن نصب عدل. من الذي نصبه؟ أي نصبه الحاكم، الحاكم ينصب بينهما شخصا ثالثا عدلا، وهذا العدل ماذا يفعل؟ يقبض منهما المبيع والثمن، يقبض من البائع المبيع ومن المشتري الثمن، ثم ما يعني ما الذي يسلم أولا؟ ويسلم المبيع للمشتري، ثم هو يسلم المبيع للمشتري، ثم الثمن للبائع. أولا المبيع يسلم للمشتري، ثم الثمن للبائع، لجريان عادة الناس بذلك، لأن عادة الناس وعرفهم في البيع هكذا، أن يدفع البائع المبيع أولا ثم يأخذ الثمن، هذا إذا كان الثمن معينا. وإن كان ثمن دينا حالا أحيانا يكون ثمن دينا أي غير معين، مثل أن نقول بعتك هذا الكتاب بعشر ريالات، لم أقل بهذه العشرة، بل قال بعشرة هذه الريالات. إذن المبيع معين والثمن غير معين، بل هو شيء ثابت في ذمة المشتري، فهنا نستطيع أن نقول أحدهما مرجح على الآخر. لماذا؟ لأن حق المشتري هنا تعلق بهذا الكتاب بعينه، أما حق البائع لم يتعلق بمعين، بل تعلق بشيء مبهم في ذمة المشتري. فمن المقدم؟ المشتري هو المقدم. لماذا؟ لأن المشتري تعلق حقه بهذا المعين، نعم، والبائع لم يتعلق حقه إلا بشيء في ذمة المشتري. فإذا كان هكذا، إذا كان ثمن دينا، فلا حاجة إلى نصب العدل ولا شيء، بل يجبر البائع على تسليم المبيع إلى المشتري. فإن كان ثمن دينا حالا أجبر بائع على تسليم المبيع لتعلق حق المشتري بعينه، لأن حق المشتري هنا تعلق بشيء معين دون حق البائع. ثم أجبر مشتر، ثم بعد أن استلم المشتري المبيع، هل يترك هكذا؟ لا، يجبر مشتر، يقال للمشتري ادفع الثمن. نعم، متى؟ إن كان الثمن في المجلس، إن كان الثمن في المجلس، فهناك إشكال، كيف يعني هو يكون في المجلس وهو غير معين؟ يمكن هناك أشياء متعددة كان ثمن أحدها، فلم يقل يعني الثمن هذا بعينه، بل يعني غير معين. فمثلا عشرة أصوع من البر، هنا عشرة أصوع، فالثمن ما هو عشرة أصوع، سواء كان من هذه صبرة أو من صبرة في خزانة المشتري، أو يعني في عشرة أصوع يشتريها أو يقترضها، كل هذا. فإذا كان هناك عشرة أصوع فهنا يجبر على تسليمه. لماذا؟ لأنه لما تسلم المبيع وجب عليه تسليم الثمن. يمكن أن يكون معينا في الذمة، مع ذلك هناك شيء يستوفى منه ذلك في المجلس. نعم، كما صورنا. هذا يمكن، إذا كان يمكن أن يكون دينا حالا، يعني قال بعتكه، قال البائع بعتكه بعشرة أصوع من البر، ولم يقل عشرة أصوع بعد شهر أو بعد شهرين، لم يقل، فهو حل. ثم يمكن أن يوجد عشرة أصوع في مجلسه، ويمكن أن يوجد عشرة أصوع في غير المجلس لكنه في البلد، ويمكن أن لا يوجد إلا في مكان بعيد من البلد، كل هذا متصور. نعم، فالثمن يعني إذا كان دينا، وهو دين حال يعني غير مؤجل. فإذا كان مؤجلا فيعني لا يطالب البائع المشتري بشيء الآن، لكن هو حال. فإذا كان دينا وكان حالا، فإن كان موجودا في مجلس العقد فمباشرة يؤمر بتسليمه إلى البائع، هذا واضح. وإن كان ثمن دينا حالا أجبر بائع على تسليم المبيع لتعلق حق المشتري بعينه، ثم أجبر مشتر إن كان ثمن في المجلس. إذا كان ثمن دين حال وهو موجود في المجلس، فيعني مشتري يجبر على ماذا؟ على دفعه، لوجوب دفعه عليه فورا، لأنه لما تسلم المبيع وجب عليه دفع ثمن فورا لتمكنه منه، لأنه تسلم المبيع وهو قادر على تسليمه لوجوده في المجلس. وإن كان دينا غائبا، أما إذا كان دينا وهو غير موجود في المجلس بل هو غائب عن المجلس لكنه موجود في البلد، نعم، أو فيما دون مسافة القصر، أو موجود، أو يعني هو موجود في خارج البلد لكن قريبا من البلد، أي فيما دون مسافة القصر، إذا كان هكذا حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، يعني يقال له، يقال للمشتري يعني أحضر ذاك الثمن الذي هو موجود في البلد، وإن لم يكن موجودا في المجلس هو موجود في البلد أو موجود قرب البلد، أحضره ولا تتصرف في هذا المبيع ولا في شيء من ماله مالك إلا بعد إحضاره، وقال له ذلك إلا لعله يعني يأخذ المبيع ثم يتصرف فيه وفي سائر أمواله بما يضر البائع. نعم، هجر عليه أي على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره خوفا من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع. نعم، وإن كان المال غائبا بعيدا، هذا إذا كان يعني الثمن دينا وهو غير موجود في المجلس لكن موجود في البلد أو موجود قرب البلد، وإن كان البلد غائبا بعيدا مسافة القصر، أو غيبه بمسافة القصر، أو غيبه المشتري ماله بمسافة القصر عنها يعني البلد، والمشتري معسر، أو تبين أن المشتري معسر، نعم، ليس عنده مال، نعم، أو تبين أنه مفلس، يعني هو عنده مال لكن يعني في ذمته ديون تستغرق هذا المال، إذا تبين شيء من هذا فللبائع الفصل، نعم، فحاصله ماذا؟ ثمن كان دينا، ثم فأجبرنا البائع بتسليم المبيع فسلم المبيع، ثم تبين أن لا مال للمشتري في المجلس ولا في البلد، بل يعني ماله بعيد عن البلد، أو تبين أنه لا مال له بل هو معسر، أو تبين أنه عنده مال أو عنده أموال لكن هو مفلس، يعني في ذمته ديون تستغرق أمواله، إذا تبين شيء من هذه الأمور فللبائع أن يفسخ ويذهب من مبيعه، نعم، فللبائع الفسخ لتعذر الثمن عليه. فظاهر كلام المصنف والمشتري معسر أن هذه الجملة حالية، نعم، وهو فاسد، هذا الذي يتوهم من ظاهره فاسد. لماذا؟ لأن كون المشتري معسرا ليس بشرط إذا كان المال غائبا، فإذا كان المال غائبا ولو كان المشتري يعني عنده أموال كثيرة ليس بمعسر، لكن يعني أمواله غائبة للبايع الفصل، ليس بشرط يعني أن يكون معسرا، بل يعني كونه معسرا هذا سبب آخر للفصل، فالواو هنا بمعنى أو. نعم. فلذلك حمل الشارح الواو في قول الماتن والمشتري معسر على معنى أو، فقال يعني أو ظهر أن المشتري معسر. نعم. فيثبت للبايع حق الفصل إذا تبين أن ماله غائب، وكذا إذا تبين أنه معسر. نعم. أو ظهر أن المشتري معسر فللبايع الفصل لتعذر الثمن عليه، كما لو كان المشتري مفلسا، كذلك إذا تبين أن المشتري مفلس أيضا للبايع الفصل. وكذا مؤجر بنقد حال، وكالمشتري أيضا مؤجر، أي بنقد حال، فيعني مستأجر، فيؤمر المؤجر بماذا؟ بتسليم العين. ثم إذا كان الوجرة موجودة في المجلس يجبر المستأجر على دفعه، وإذا كان بعيدا فيحجر عليه، وإذا كان بعيدا عن البلد جدا في مسافة القصر فللمؤجر الفصح. نعم. ويثبت الخيار للخلف في الصفة، يعني نحن بينا عدة خيارات، خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب، خيار التدليس، خيار في البيع بتخبير الثمن، والخيار باختلاف المتعاقدين في بعض صور الاختلاف. ثم بعد ذلك يقول ويثبت الخيار للخلف في الصفة، يعني إذا اشترطت صفة في أحد المعقودين، أحد العوضين، فثم تبين تخلف هذه الصفة يثبت الخيار. مثلا اشترى جارية باشتراط أنها بكر، ثم تبين أنها ثيب، فللمشتري الخيار. كذلك إذا اشترط أن العبد مسلم ثم تبينه كافر، أو أن الدابة يعني تمشي مشية معينة، اشترط هذا ثم يعني وجدت لا تمشي هكذا، فهذه يثبت الخيار. إذا باعه شيئا، ويثبت الخيار للخلف في الصفة إذا باعه شيئا موصوفا ولتغير ما تقدمت رؤيته العقد، وكذلك إذا جرى العقد اعتمادا على رؤية متقدمة ثم وجد المشتري المبيع قد تغير فله الخيار. نعم. يعني البيع لا يصح إلا إذا علم المبيع، والعلم إما يكون بالرؤية، والرؤية إما يكون وقت العقد أو تكون قبل العقد لكن بمدة لا يتغير فيها المبيع ظاهرا. نعم. فإذا كان المتبايعان رأى المبيع قبل شهر مثلا، ثم اعتمادا على تلك الرؤية اشترى المشتري، ثم بعد ذلك تبين أن المبيع قد تغير فله الخيار. نعم. لتغير ما تقدمت رؤيته العقد، وبذلك تمت أقسام الخيار ثمانية. نعم. فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه، يعني يذكر في هذا الفصل حكم التصرف، تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه، هل للمشتري أن يبيع ما اشتراه قبل قبضه أو يعني يؤجره أو يرهنه أو يهبه أو يعتقه. نعم. وكذلك ما الذي يحصل به قبضه، يعني كي بماذا يحصل قبض المبيع. نعم. وأحيانا يكون بالكيل، أحيانا يكون بالنقل، وأحيانا يكون بالتناول، بتناوله باليد، وأحيانا يكون بتاخلية البائع بينه وبين المشتري هكذا. فهذه أشياء هي التي تذكر في هذا الفصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. يعني من اشترى، شخص اشترى شيئا مكيلا بالمكايلة، نعم، ليس مجرد أن يكون مكيلا بل يعني اشتراه بالكيل. مثلا هناك صبرة فاشترى منها 10 آصع، اشترى منها 10 آصع، أو اشتراها على أنها 10 آصع. نعم. فهذا شراء المكيل بالمكايلة. أما إذا قال اشتريتها بكذا، فهذا شراء المكيل، لكن شراء المكيل بالجزاف. فهناك فرق بين شراء المكيل بالمكايلة وشراء المكيل بالجزافا. نعم. وكذلك يعني إذا اشترى 10 أذرع من هذا الثوب، هذا شراء المذروع بالذرع. لكن إذا قال اشتريت هذا الثوب، هذا شراء المذروع جزافا. فالمقصود هنا هو شراء المكيل مكايلة. ويعني معنى إذا صار المعنى ما هو، شخص إذا اشترى شخص شيئا بكيل أو شيئا بوزن أو شيئا بعد أو شيئا بذرع، نعم، إذا كان هكذا صح البيع، بيع يكون صحيحا إذا لم يشتمل على شيء يبطله فهو صحيح، ولزم بالعقد وهو لازم أيضا، إذا لم يوجد هناك خيار فهو لازم أيضا، يعني انتهى المجلس وأيضا لم يوجد هناك اشتراط خيار، إذن يكون لازما أيضا، هذا كله واضح. لكن لم يصح تصرفه فيه حتى يقبله، هذا محط الفائدة. وإن كان قد صح العقد وصار لازما أيضا إذا لم يكن هناك خيار، إذن مع ذلك وإن كان المشتري قد مالك هذا لم يدخل إلى الآن في ضمانه، بل هو باق في ضمان البائع، فلا يصح من المشتري التصرف فيه، ليس له أن يتصرف فيه. صحيح، هو مالكه، عقد صحيح، فصار ملكا له وصار ثمن ملكا للبائع، وليس هناك خيار أيضا. لكن يعني إلى الآن هو في ضمان من؟ في ضمان البائع، بمعنى أنه إذا تلف بآفة سماوية انفسخ البائع، وإذا أطلفه متلف ثبت للمشتري الخيار، وإذا تعيب فله الخيار. فإلى الآن هو لم يدخل في ماذا؟ في ضمان المشتري. إذن ليس للمشتري أن يتصرف به، ليس للمشتري أن يبيعه. إذا أراد أن يبيعه عليه أن يقبله بما يكون قبضا فيه، ثم بعد ذلك يبيعه. نعم. لازم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة. نعم. لم يصح تصرفه فيه، فليس له أن يبيعه، وليس له أن يهبه، وليس له أن يؤجره، وليس له أن يجعله رهنا عند شخص، أو حوالة أو كيف الحوالة عليه؟ كيف تصويره؟ هذا المشتري في ذمته دين لشخص، فيقول لذاك الشخص الذي له في ذمته دين، يقول اذهب إلى فلان وخذ منه هذا الذي اشتريته، فيأمر هذا صاحب الدين، مشتري يأمر صاحب الدين الذي له على المشتري دين، يقول له اذهب إلى فلان فخذ منه ذاك المال، فإني قد اشتريته، ليس له أن يقول ذلك لأنه بمنزلة بيعه حتى يقبضه حوالا، حتى يقبضه لقوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. نعم، يعني من ابتاع طعاما فلا يبيعه، من اشترى طعاما فلا يجوز للمبتاع للمشتري أن يبيعه حتى يستوفيه، أي حتى يقبضه. متفق عليه. ويصح عتقه، لكن إذا كان عبدا يصح عتقه، لكن هل العبد هل هو مكيل أو مذروع معدود؟ نعم، يمكن أن يكون معدودا، مثل أن يشتري 10 عبد من عبيده، 10 عبد من عبيده، ثم يعني اعتقهم قبل أن يقبضهم، يصح منه هذا الفعل. لماذا؟ لأن العتق مما يتشوف إليه الشارع، لذلك يعني تجري فيه السراية والتغليب وكل شيء، فلذلك العتق يصح. وأيضا العتق لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى التسليم، بخلاف نحو البيع. إذا بعت شيئا لا بد أن تسلمه إلى شخص آخر. هنا المشكلة قبل القبض، يمكن يعني ألا يسلم البايع المبيع إليك، خصوصا يعني إذا ظهر فيه ربح لك، ربح أو شيء، فلعله لا يعني يحتال أو يجحد البيع أو شيء، فيستطيع، فإذا بعته أو أجرته لعلك لا تستطيع أن تسلمه. هذا هو السبب، وهذا لا يوجد في العتق، لأن العتق هو تحرير لله سبحانه وتعالى، لذلك يعني يصح عتق العبد وهو عابق لا يدرى أين هو، هل هو حي أو ميت، مع ذلك يصح عتقه، فيصح عتقه قبل القبض. وجاعله مهرا وعوض خلع ووصيته به، وكذلك يصح جعله مهرا، تزوج امرأة بهذا المبيع الذي بهذا الذي اشتراه ولم يقبضه، جعله مهرا. نعم، فهذا صحيح، لا إشكال في ذلك. لماذا؟ لأن النكاح ليس معاوضة محضة، لذلك إذا بطل المهر أيضا صح النكاح، صح بمهر المثل. فما الذي ما هي المفسدة في ذلك؟ إذا لم يستطع أن يسلم هذا المهر إلى المرأة، إلى إلى إلى إلى إلى المرأة التي تزوجها، فالنكاح يبقى ويكون مهر يصح في مقابلة مهر المثل، فليس فيه إشكال. وكذلك يصح جعله عوض خلع، كذلك يصح جعله عوض خلع. من الذي يجعله عوض خلع؟ الزوجة. نعم، فامرأة اشترت شيئا ولم شيئا بكيل أو ذرع أو عد وكذا، ثم هي يعني قابلة خلع زوجها في مقابلة هذا العوض. نعم، هذا صحيح. لماذا؟ لأن الخلع مثل النكاح، ليس معاوضة معضة، فإذا لم تستطع المرأة تسليم هذا العوض فصح الخلع في مقابلة مهر المثل. نعم. ووصيته به وكذلك له أن يوصي به لشخص آخر. نعم. لأن الوصية يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره، لذلك له أن يوصي بآبقه، وله أن يوصي بما ليس بموجود، مثل أن أقول يعني إذا مت فادفع فلان ما ستلده هذه الأمة أو ما ستلده هذه الشاة وهو غير موجود الآن، مع ذلك هذا الوصية تصح فيه. لذلك كذلك يعني الوصية يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها، لذلك الوصية أيضا تصح. نعم. هذا كله إذا اشترى المكيل بنحو المكيل بنحو الكيل، وإن اشترى المكيل نحوه ونحوه جزافا صح التصرف فيه قبل قبضه. نعم. أما إذا اشترى المكيل جزافا، يعني كان هناك صبرة اشتراها هكذا جزافا، هذه الصبرة بكذا، إذن صح التصرف فيه قبل قبضه. نعم. يعني هذه رواية في مذهب الحنابلة، وهناك رواية أخرى أن أي شيء سواء كان مكيلا أو موزونا أو مزروعا بيع بنحو كيل أو لم يبع، أي شيء إذا اشتري فليس للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه. هذه هي الرواية الأخرى، وهي قول الجمهور أن كل شيء، يعني لا فرق بين المكيل وغيره، أي شيء لا يصح تصرف فيه إلا بعد القبض. نعم. لكن يعني الرواية التي ذكرت في الكتاب هي تفرق بين ما بيع بنحو كيل وبين غيره، وهم يقولون يعني إذا كان المبيع لم يباع بنحو كيل فهو متميز، فهو وإن لم يقبض لكنه لكونه متميزا فهو في حكم المقبوض. أما إذا كان بيع بنحو كيل بأن يقال يعني 10 أصع من هذه الصبرة، فهذه 10 لم يتعين ولم يتميز، ففرق بين ما بيع بكيل وبين غيره، فإن غيره متميز وإن لم يقبض، وذاك غير متميز، هكذا فرقوا. لعل الراجح أن أي شيء حكمه هذا، وهو قول الشافعية صح التصرف فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر رضي الله عنهم: مضت السنة أنما أدركته الصفقة هيا مجموعا فهو من مال المشتري. مضت السنة بماذا؟ بأن ما أدركته الصفقة أي ما بيع وهو حي مجموع، يعني موجود مجموع، أي مبيع جزافا، فهو من مال المشتري، يعني فهو بمجرد العقد داخل في ضمان المشتري فيصح تصرفه فيه. نعم. لكن هذا الدليل كما هو واضح أنه ليس لا يدل على المدعى، أن كل أن يقول يعني إذا اشترى بمجرد شراء صار ملكا للمشتري، لكن هل يدخل في ضمانه ويصح تصرفه فيه أو لا؟ هذا هو محل النزاع، والدليل لم يدل عليه. وإن تلف المبيع بالكيل ونحوه أو بعضه قبل قبضه فمن ضمان البائع. نعم. قلنا المبيع إذا كان مبيعا بنحو كيل فهذا لا يدخل في ضمان المشتري إلا بالقبض، ولا يصح تصرفه فيه إلا قبل القبض. إذن إذا تلف قبل القبض فيكون في ضمان من؟ في ضمان البايع. وإن تلف المبيع بكيل ونحوه أو بعضه، إن تلف المبيع أو بعض المبيع قبل قبضه فمن ضمان البايع، وكذا لو تعيب قبل قبضه، وكذلك إذا حصل له عيب، إذا حصل فيه عيب قبل القبض أيضا يكون في ضمان البايع. نعم. ثم يفصل هذا، يعني ما معنى كونه في ضمان البايع؟ معناه هذا: وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها بطل البيع، انفسخ البيع. إن تلف المبيع، فهذا المبيع المذكور الذي بيع بنحو كيل، إن تلف بآفة سماوية، تلف بنار أو تلف بريح أو تلف بكثرة المطر أو تلف بانحباس المطر هكذا، نعم، وبأي شيء، إن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية لا صنع، ما معنى آفة سماوية؟ لا صنع لآدمي فيها، يعني هي التي لا صنع للآدمي فيها، بطل أي انفسخ البيع، فالبيع انفسخ فلا ثمن للبايع، بل نقول مال البايع هلك. نعم، خسر البايع وهلك ماله، نقول لا نقول يعني أن المشتري هو الذي هلك ماله والبايع يستحق مطالبة الثمن من المشتري، لا، بل انفسخ البيع، وإن بقي البعض، وإن كان بعضه باقيا خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن، فيكون المشتري مخيرا، إما يأخذ الباقي بقسطه من الثمن، فإن كان نصفه قد هلك بهافة سماوية والنصف باق، فإما أن يأخذ هذا النصف بنصف الثمن، وإما أن يفسخ العقد في الكل. نعم. وإن أطلفه أي المبيع بكيل أو نحوه، هذا حكم تلفه بآفة سماوية. وإن أطلفه أي المبيع بكيل أو نحوه آدمي، وإن أطلفه آدمي، سواء كان هو البايع أو أجنبيا، سواء كان المتلف بايعا أو أجنبيا، خير مشتر بين فصل البيع ويرجع على بايع بما أخذ من ثمنه، وبين إمضاء ومطالبة متلفه ببدله. يعني إن أطلفه أجنبي فاشترى مكيلا بالكيل، ثم قبل القبض شخص ثالث أطلفه، نعم، فالمشتري مخير، إما أن يمضي العقد فيعطي ثمن للبايع ثم يطلب بدل المتلف من المتلف، أو يفسخ، يفسخ فليس للبايع عليه أي شيء، بل البايع هو الذي يتبع المتلف. نعم. هذا إذا كان المتلف ثالثا، وإذا كان المتلف بايعا، بايع هو أطلفه قبل القبض، نفس الشيء، فإما أن يعني يمضي العقد فيطالب البايع ببدل المتلف ويعطيه ثمنه أيضا، والثمن أحيانا يكون مساويا للبدل، أو أحيانا يكون أقل، أحيانا يكون أكبر، أو يعني يفسخ، فإذا فسخ ليس له ليس للبايع عليه شيء، والبايع هو أتلف ماله. نعم. وأجنبيا خير مشتر بين فسخ البيع ويرجع، ويرجع هذا معطوف على فسخ، هذا من عطف الفعل على اسم خالص، فيكون الفعل منصوبا بأن مضمرة أو مظهرة، وهنا أن مضمرة، فيكون تأويل بين فسخ البيع ورجوعه على بايع، ويرجع على بايع بما أخذ من ثمنه، وبين بين فصل إذا فسخ هكذا، أو بين إمضاء ومطالبة متلفه ببدله. ماذا يكون البدل؟ بمثله إن كان مثليا، إن كان مبيع مثليا فالمثل، وإن كان غير مثليا مثل أن يكون حيوانا عبدا أو غيره فقيمة. إن كان متقوما وإن تلف بفعل مشتر، هذا إذا تلف بفعل بائع أو أجنبي، وإذا تلف بفعل مشتر فلا خيار له لأن إتلافه كقبضه. نعم، اشترى ثم قبل القبض هو أتلفه، هو أتلف مال نفسه، فاستقر العقد وثبت للبائع عليه ثمن. يقف صلى الله عليه وسلم.